أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، يبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسألوا من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله، يخبر تعالى عن مبدأ خلق الإنسان، ومما خلق من الإنسان، والإنسان هنا هو آدم، أول إنسان، وهو أبو جميع الناس. خلقكم من نفس واحد، يقول تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الفخار هو الطين المشوي الذي إذا خلط وجف صار له صلصلة، وله طنين إذا دق بشيء صار له صلصلة، من صلصال كالفخار. والفخار معروف الآن، معروف الأواني تصنع من الفخار، من الطين الجاء اليابس. والله قد أخبر بأنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن صلصال. قال المفسرون إن هذه يعني أطوار، مبدأ الخلق تراب، ثم خلط بماء فصار طينا، ثم لما طال عليه الزمن صار حمأ له نتن ورائحة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من صلصال من حمأ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. والجان الأول هو إبليس، خلقه من نار، من نار السموم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وهنا قال من مارج من نار، إذن هو مخلوق من نار. ولهذا افتخر إبليس على آدم بأنه مخلوق من نار، وبزعمه أن النار خير من الطين، وكان يعني نظرا فاسدا وقياسا فاسدا. فلذلك استكبر عن السجود لآدم فحلت عليه لعنة الله. خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتبارك. وقال ان لعنتي وان عليك لعنتي الى يوم الدين. هذا هو الجان. ثم يذكر تعالى في بعض ساعه صفاته وأفعاله رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربك تكذبان؟ وبعد كل نعمة، بعد ذكر كل نعمة وكل آية يعقبها بقوله تعالى فبأي آلاء ربك تكذبان، بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس؟ وتقدم أن هذا الخطاب في هذه السورة للثقلين للجن والإنس. ومن آياته ونعمه أن أرسل البحرين العذب والمالح، أرسلهما في هذه الأرض ولا يبغي أحدهما على الآخر، بل كل في مكانه، العذب يجري في مجراه والبحر في مكانه، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر. ومن نعمه وآياته أنه يخرج لعباده أنواعا من الزينة من البحرين، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومن آياته ونعمه الشغل التي أصنعها الناس، وأول سفينة صنعت سفينة نوح، أمره الله بصنعها وصنعها فصارت آية بعد ذلك، وله الجواري، الجواري هي الشغل، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال، يراها الإنسان في البحر كأنها جبل. ثم قال تعالى كل من عليها فان، يعني كل ما على هذه الأرض أو على الدنيا هو فان وذاك، والله باقي هو الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن عظيم شأنه أنه يتوجه إليه أهل السماوات والأرض يسألونه حوائجهم، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأنه، في شأن يعطي ويمنع ويخطب ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل كما يشاء، يدبر هذا العالم بحكمته وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار الآيات، وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول قد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان، وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك الطين من النار، الطين تظهر فيه الحب فينمو وينبت، والنار تظهر فيها الحب فيتلف، فهي أداة فساد وإتلاف وإتلاف. والطين مزرعة ومكان للنمو، فأين الطين من النار؟ الطين يحصل فيه وبه بإذن الله خيرات كثيرة، وأما النار فما تتصل به تتلفه وتفسده. نعم. السلام عليك. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك، وكان ذلك من منة منه تعالى عليهم، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله تعالى: رب المشرقين. الآيات أي هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيرة وكل ما غربت عليه وكل ما كان فيه، الجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناءهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا، والله أعلم. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. الآية يعني التثنية باعتبار مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، المشرقين والمغربين، مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف ومغربها كذلك. وجاء في آيات أخرى: رب المشارق والمغارب، والمغارب مشرقها في كل يوم، فللشمس مشرق في كل يوم، فمشرقها اليوم غير مشرقها أمس، على وجه التعديد أنها تتنقل. ولهذا يختلف موقعها بين اليوم والأمس وبين الشتاء والصيف. نعم. صلى الله عليك. قال: نعم. المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح، فهما يلتقيان، فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان، ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر، ويحصل النفع بكل منهما، فالعذب منه يشربون، وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم، والملح به يطيب الهواء، ويتولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان، ويكون مستقرا مسخرا للسفن والمراكب. ولهذا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي وسخر تعالى لعباده السفن الجوار التي تمخر البحر وتشقه بإذن الله، التي ينشئها الآدميون، فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام، وهي الجبال العظيمة، فيركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم، قد حفظها حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. ولهذا قال: بأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الله تعالى: كل من عليها فان. الآيات أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويبيد، ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. ويبقى صلى الله عليه وسلم. ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء والمجد، الذي يعظم ويبجل ويعظم الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي